Book 2 90 90 90 Imperativo 2 الأمر 2 الأمر 2 Fatti la barba احلق ذقنك احلق ذقنك لافاتي اغتسل اغتسل بتيناتي مشط شعرك مشط شعرك تليفونامي مي تليفوني اتصل اتصلوا اتصل اتصلوا Comincia. Cominci. Ibda' ibda'u. Ibda' ibda'u. Smettila. La smetta. Tawaqqaf. Tawaqqafu. Tawaqqaf. Tawaqqafu. Lascia stare. Lasci stare. Utruk hadha. اتركوا هذا اترك هذا اترك هذا دي questo dica questo قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا compra questo compri questo اشتري هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا Non essere mai disonesto لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق Non essere mai impertinente لا تكن ابدا وقحا لا تكن ابدا وقحا Non essere mai scortese لا تكن ابدا غير مهذب لا تكن ابدا غير مهذب سي sempre sincero كن دائما صادقا كن دائما صادقا سي sempre carino كن دائما لطيفا كن دائما لطيفا سي sempre gentile كن دائما مهذبا كن دائما مهذبا Buon ritorno a casa عد سالما لبيتك عد سالما لبيتك Abbia cura di sé انتبه لنفسك دير بالك على حالك Ritorni a trovarci presto زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.